التربية العجيبة دي أين رب هؤلاء أو ربي هؤلاء؟ في منظومة الأخلاق في مدرسة محمد صلى الله عليه وسلم، وما زالت المدرسة مفتوحة، وما زال الكتاب يقرأ، وما زلنا نتلو، وما زلنا نصلي، لكن العمل هو اللي صعب، العمل مختلف تماما سبحان الله العظيم. ولذلك أنا عايز اليوم نريد أن نطبع علاقاتنا مع كل المخلوقات ما عدا الشيطان والقتلة بس، يعني الشيطان والذين يقتلون المسلمين من مسلمين وغير مسلمين، دول لا نطبع. إن طب أنا اليوم عايزك تفتح صفحة جديدة حتى تدعو لك زوجتك وتقول لأبنائها إذا خرجت ادعو الله أن يطول رمضان لما رأينا من أخلاق أبيكم، لأنه في الأسبوعين اللي فاتوا أصبح أكثر حلما، أكثر أدبا، أكثر إشراقا، أكثر هدوءا سبحان الله، أكثر إنصاطا. وكما قلت لكم الجمعة الماضية الحمد لله اكتشف الأولاد أنه بفضل الله ما زال على قيد الحياة يظهر بينهم، وأنه رجل طيب وممكن نتعامل معه سبحان الله العظيم. فيعني إن شاء الله دي دليل على أن إن شاء الله قبل الله صيامك. إذا قال الرجل لأخته أو لأولاده من بعده ألا ترون البهاء الذي على وجه أمكم، ألا ترون السكينة، العصبية الحمد لله ولت عنها، أصبحت هادئة، أصبحت سبحان الله تروح تصلي معنا التراويح وترجع في حالة، والله يا أولاد ادعوا الله أن يطول رمضان. إذن ده دليل على أن فعلا المرأة ظهرت عليها آثار رمضان. لكن أن يصير رمضان كشعبان ويصير شوال كرجب وينتفى رمضان كأنه حالة فريدة في تاريخ المسلم، هذا ليس بكلام المسلمين، لا لا سبحان الله. وأنا أريد أن أقول أن الأعمال بخواتيمها. شوف ما فيش صحابي من الصحابة إلا وكانت خاتمته عجيبة، عجيبة من العجائب التي تري ماذا زرع هذا. شوف سيدنا خالد قائد عادي ولا من أشد القواد شجاعة؟ خالد بن الوليد قائد عادي يعني من ضمن القواد المعينين بمرسوم، ولا هو ده قائد يعني قال فيه الحبيب صلى الله عليه وسلم سيف الله المسلول؟ ماذا صنع؟ يجلس في حمص في آخر لحظات ويبكي ويقول ما من بضعة من جسدي إلا وفيها طعنة بسيف، ضربة بسيف أو طعنة برمح، وها أنا ذا أموت على سريري موت البعير فلا نامت أعين الجبناء. يعني إيه؟ لا نامت أعين الجبناء. الإنسان الجبان سبحان الله، عمرو بن معدي كرب دخل على عمر، جاءه من اليمن، وعمر مشهور يعني يقول لنفسي أقول لها وقد طارت شعاعا من الأبطال ويحك لن تراعي، فإنك لو سألت بقاء يوم على الأجل الذي لك لم تطاعي، فصبرا في مجال الموت صبرا فما نيل الخلود بمستطاعي إلى آخر. كان سبحان الله يقال أن هذا الشاعر العجيب قطري بن الفجاء يقاتل نائما، يعني لو نام على يعني أثناء المعركة يأتي لحظات من النوم من رباطة الجيش ينام، يعني يأخذ راحة. أين؟ مش على سرير بيته، لا على سرج فرسه. ايه الثبات ده؟ قالوا يا الامام البخاري هل قلت ان الراموزامي، الراموزامي هذا كان من شيوخه، اسمه كده يبدو اسم البلد اللي فيها ولا فيه، اشجع انسان في قبيلته؟ قال لا لم اقل هذا. قالوا كيف؟ قال انه قلت اشجع رجل على وجه الدنيا. يا الله البخاري صادق. كيف؟ يقول كان يقاتل 3 أيام متتالية، بالنهار يقاتل وبالليل يحرس، يعيش 72 ساعة. هذه قدرة يعني يضعها الله في سبحان الله العظيم. أنا قلت لكم من قبل وأطرح عليكم السؤال مرة أخرى، طول النوم مرتبط بكثرة الذنوب، كيف؟ هسأل سؤال، كم ساعة أو دقيقة ينامها أهل الجنة؟ كم ساعة؟ حد يديني إجابة؟ لا ينامون، زال ينامون، لا، النوم الأخيرة اللي ينومة القبر بس.

ستار يا رب ما رشوتك؟ قال رشوتي ان تاخذني لزياره الشيخ عبد الحميد كشك. قلت له سهله، كان قبل موت الشيخ بشهور الاربعه. استاذنت من الشيخ وذهبنا معه. فيحكي يقول في بدايه الاربعينيات من القرن الماضي كان جدي اماما للمسجد النبوي وذكر اسمه، وفي ليله القدر وقد ختم المصحف بالمسلمين وسجد سجود الوتر اخر سجده اطال السجود طويلا فحركه الناس وقد قبضت روحه. الشيخ كشك رحمه الله عليه كان ينظر الى اعلى دهو تعليق لطيف، قال والله هذه موت ملوكي، اللي يموت كده يبقى ملك، اللهم امتني هذه الميته. قلت يا شيخ والحاضرين؟ قال والحاضرين ان شاء الله. فبعدها بمده اسال عن الشيخ قبل صلاه الجمعه، يقول اولاده لقد صلى صلاه ركعتي الضحى وسجد بين يدي ربه ولم يرفع، سبحان الله. فاتاه الله ما طلب، من كان يريد الاخره ربنا يعطيه ولا مش يعطيه، واللي عايز الدنيا يعطيها. ليه؟ لان الدنيا لا تساوي عند الله جناح بعوضه. فخليك انت مع اهل الاخره تاتيك الدنيا يعني تابعه لك. وضربت لك المثل، اللي ماشي نحو الاخره زي اللي ماشي نحو قرص الشمس. الدنيا ظل، كلما تجري نحو الحق الدنيا تريد ان تلحق بك، لكن لو وديت ظهرك للشمس وصار ظلك امامك وهي الدنيا اردت ان تلحق بها فلن تلحق، لانك اعطيت ظهرك للحق. اعطي وتشكر الحق، خليك تقول الحق، وخلي ايامك في طاعه الله، وادعو الله ان يحسن لك الخاتمه. اعد صياغه حساباتك في هذه الايام، اعمل عملية تطبيع جديدة مع الاولاد ومع الزوجة ومع الجيران ومع الاهل ومع عبادتك، ولا تطبع ابدا مع الشيطان. اي انسان يقول لك على شيء يوصلك للجنة توكل على الله وروح معاه، اي انسان يقول لك على كلام والعياذ بالله يوديك في طريق اخر توقف. عندئذ ترى ابا بكر وولده يقص عليه ويقول يا ابتي، كان ابنه مع المشركين في بدر، كنت اراك في بدر فكنت احيف عنك. الابن كان مع ابو جهل، وبعدين لما ربنا هداه الاسلام يحكي لابيه، فيقول ابوه له والله انا لو رايتك لقتلتك، انا لو رايتك لقتلتك، سبحان الله. فالمسلم واضح المعالم، والاسلام يعطيك هذه الشاشه الواضحه. انا عايز بس العمل الانساني الذي تعمله ان تبدا من جديد وتولد ولادة جديدة. عارفين الصقر؟ كلنا عارفينه. عند سن الاربعين، اربعين سنة من قاره لا يستطيع ان يأخذ به من الفريسة، يضعف واجنحته تكثر حتى تترهل وتصير ثقيلة فلا يطير عاليا كما كان ملك الجو، ومخالبه تضعف فلا تنشب في الفريسة. يعمل ايه؟ يستسلم، يطير الى جبل شاهق يصل له ويمكث هناك شهورا خمسة، يضرب منقاره في الحجارة حتى يقع المنقار ويسقط ويطلع ويصعد وينبت له منقار جديد، ويضرب مخالبه في الصخور فتقع وتسقط وتطلع له مخالب جديدة، ويحك ريشه في الصخور فيسقط الريش القديم وينبت له الريش الجديد. بعد شهور خمسة يعود صقرا جديدا مجددا يعيش بعدها ثلاثين عاما. سبحانك يا خالق. يبقى إذن جدد أنت كما يجدد هذا النسر أو هذا الصقر حياته، جددها بإيه؟ بالإيمان. الله إن القلوب لا تخلق كما يخلق الثوب من كثرة الهموم والبلاء والأحزان والدنيا ولك الدراسة والعيال. يا عم خليها وسيلة ليست غاية، خلي همتك الله، خلي همتك الإسلام، صعد همتك. الله يرضى عليك أمانة يقولها أب لأبنائه وجد لأحفاده. لو عندك ولد أو حفيد أو بنت أو حفيدة في سن الخمس سنوات الأولى، خلي بالك هي دي تكوين 80% من شخصية الولد والبنت، 80%. خليه يشوف قدوة فيك، خلق، احترام للزوجة، أدب، كلمات طيبة،

مش عندكم البرز بس من ستك برضو ولا ايه؟ والله ست احسن من جد. عارف ليه؟ عارف ليه؟ لا ست هي التي ملكت عليك جهاتك الست، هذا المعنى. فلما تقول لام امك وام ابوه يا ستي يعني انا جواك انت الخير كله، بص على اخاديدي وجهها ده كلها نور كلها فضل. المجرمين التانيين المتصابين اللي طلعنا على الشاشات 70-80 سنة حيزبون سبحان الله، وعامله شده هنا وعامله وتسد عينها فوق وتقول له انا عايز العين الياباني والانف الاغريقي والودن الرومان، لا اله الا انت سبحانه، والموتى يبعثهم الله. تقول ايه سبحان البقاء لله لا اله الا انت. وبعدين تقول انا اصلا حفيدتي علمتها على القيم، والله بالقيم بايه ما شاء الله، وانت اصلا المهم ما علينا. فسبحان الله ابو بكر رضي الله عنه يصل الى السقيفه وبعدين يقول يا معشر الانصار انتم اول من امنتم فلا تكونوا اول من غيرتم وبدلتم. يا الله شوف يخاطب فيهم ايه، ليه؟ لانه يعلم اين مفاتيح قلوبهم. وبعد حنين ويوزع الرسول الغنائم على الالفين الطلقاء اللي اسلموا ليتودد قلوبهم، ففيه ناس يقولوا عليهم في المثل العام اطعم الفم تستحي العين، صح ولا لا؟ اطعم الفم الهم يعني مدام ليك يد على فلان يعني سبحان الله، انفق على من شئت تكن اميرة، واحتج الى من شئت تكن اسيرة، واستغنى عن من شئت تكن نظيرة. شوف كلام سيدنا علي حلو ازاي، انفق على من شئت امير له فايدك عليا، استغنى عن من شئت سبحان الله العظيم، انت مستغنى عنه لا اله الا الله، انت مالك بيه سبحان الله. المسلم يكون عطاؤه من الله. المهم فلما وزع جم المنافقين وقالوا للانصار اهو، قابل اهله في اول لقاء فتح مكه، وادي حنين وادي الغنائم وانتم نصرتوا.